قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. فمنه ما رواه ابن عمر: اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها، غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه، إلى آخره أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما صحا، طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرى والعري. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نزل المصنف رحمه الله تكلم على صلاة الاستسقاء، وسبق لنا في الدرس الماضي بيان ذلك، وأنها سنة عند الحاجة إليها. إذا قحط المطر وأجدبت الأرض فيسن أن يستسقوا، وهو أن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم. وتقدم أن صلاة الاستسقاء يؤمن فيها كما يعمل في العيد، يعني يصلي ركعتين كوقت صلاة العيد في الصباح، ويقرأ فيهما يسبح والغاشية، ثم يقوم ويجلس على المنبر جلسة الاستراحة، ثم يقوم ويخطب. فبعض العلماء يقول يفتتحها بالتكبير، بعض العلماء يقول يفتتحها بالحمد، ولعل هذا أرجح، يفتتحها بالحمد، ثم بعد ذلك يثني على الله بما هو أهله، ويحث الناس ويأمرهم بتقوى الله، ثم يأتي بالدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الدعاء المأثور ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الدعاء الذي قاله صلى الله عليه وسلم في خطبة الاستسقاء: اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا عاما. فالغيث هو المطر، والمغيث هو المطر الكثير الذي يحصل به الإنقاذ من الشدة. صحا أي مستمرا عاما لجميع البلاد والعباد، طبقا أي مجللا. فهذا يأتي بهذا الدعاء الذي كان صلى الله عليه وسلم يدعو به في خطبة. ثم إنه أيضا للإمام إذا أكمل الخطبة أو في أثناء الخطبة يستحب له أن يستقبل القبلة ويولي الناس ظهره وهو على المنبر، ويحول رداءه، ثم يمد يديه إلى الله ويبتهل في الدعاء: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا الاستجابة، فاستجب لما كما وعدتنا، ويلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الغيث. والناس يعملون كما يعمل الإمام. فهذا السنة فيها. وسبق لنا أن هذه حالة من حالات صلاة الاستسقاء. والحالة الأخرى أن يستسقي الإمام في خطبة الجمعة. والحالة الثالثة أن يدعو سواء بعد الصلاة أو ولو كان في مجلسه أو مجلس درس أو غيره، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وطلب منه يمد يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى. فكل هذا جائز، لأن هذا دعاء وتضرع إلى الله. وصلاة الاستسقاء هي رغبة ورجع، يرغب إلى الله ويرجو ما عنده، بخلاف صلاة الكسوف. فإن صلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف، لأن الكسوف مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا وحياته ولكن يخوف الله بهما عباده. فصلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف من الله سبحانه، لأن هذا تخويف من الله لعباده. أما الاستسقاء فهي رغبة ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم من هذه الشدة التي هم فيها من القحط وقلة المطر. نعم. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. نعم، إذا قلب رداءه وانتهت الصلاة وخرج، الأولى أن لا يحركه، يبقى مستمرا على هذه الحالة حتى يضعه في بيته. فإذا أراد يلبسه بعد ذلك يعيده إلى سيرته الأولى. ويدعو سرا فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. نعم، صلاة الاستسقاء ما في مانع من تكراره، إذا حصل لهم استجاب الله دعاءهم لأول مرة فالحمد لله، ويشكرون الله ويحمدونه على هذه النعمة. وإن تأخر المطر استحب أن يستسقوا مرة ثانية، وإن تأخر كذلك أيضا استحب أن يستسقوا مرة ثالثة، لأن هذا من الإلحاح في الدعاء، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. هنا فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله عز وجل وسألوه المزيد من فضله، ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج. لو أن الإمام مثلا وعدهم وقال أننا إن شاء الله سنؤدي صلاة الاستسقاء يوم الاثنين، قال لهم ذلك مثلا في يوم الجمعة ولا يوم الخميس ولا يوم السبت، ووعدهم أنهم يخرجون إلى المصلى مصلى العيد ويستسقون، ثم في هذه الأثناء أو بعد يوم أو يومين قبل خروجهم أنزل الله عليهم المطر الكثير اللي يكفيهم، هنا ما يحتاج أن يخرجون، لكنهم يحمدون الله ويكررون شكره والثناء عليه سبحانه وتعالى ولا يحتاج. فإن كانوا تأهبوا للخروج بمعنى أنه جاءهم المطر مثلا في أثناء خروجهم، فإنهم يصلون صلاة الاستسقاء، ويكون بدل ما هم يلحون في الدعاء أن الله يسقيهم يكون محل ذلك الشكر وطلب البركة وأن الله يزيدهم من هذا. هنا إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله، وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد. نعم، هذا في خلاف، بعض العلماء لا يستحبون ذلك لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نادى لها، إنما النداء لصلاة الكسوف. نعم، أما هذا فهو يعدهم يوم معين ويخبرهم مكان ويكفي، هذا يكفي إعلام لهم. نعم، بخلاف جنازة وتراويح، والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال. نعم، يعني يجوز أن يقول الصلاة جامعة فيكون الصلاة مبتدأ وجامعة خبر المبتدأ، ويجوز أن يقول الصلاة جامعة فتكون الصلاة منصوبة على الإغراء، والنصب بالإغراء غير ملتبس وهو لفعل مضمر فافهم وقس. تقول للطالب خلا برا دونك زيدا وعليك عمرا، هذا المنصوب بالإغراء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فأنفسكم منصوب على الإغراء وهو بفعل مضمر، والمراد يا أيها الذين آمنوا إلزموا أنفسكم، فهي منصوبة بكلمة وهذا من الإغراء، والإغراء يكون بإلزموا أو بدونك أو أمثال هذه الألفاظ التي تدل على هذه المعنى. نعم. وفي الرعاية برفعهما وبنصبهما. نعم، كل هذا جائز، فإن رفعت على المبتدا والخبر وإن نصبت فهو على الإغراء، نصب الأول والثاني منصوب على الحال. نعم. وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. نعم، ليس من شرطها إذن الإمام، لكن إذا أمر الإمام فإنها تقام امتثالا لأمره، ولأن هذا طاعة لله، فلكن لو صلوها بدون إذن فلا بأس بذلك، لأنهم محتاجين للسقيا، فلو استسقوا فلا بأس بذلك. نعم. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. نعم، يستحب إذا نزل المطر أن الإنسان يخرج للمطر بحيث أنه يأتيه شيء من المطر، لأنه هذا ماء مبارك، والله يقول وأنزل من السماء ماء مباركا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا نزل المطر أنه يعرض نفسه للمطر، وربما كشف رأسه لينابه المطر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه حديث عهد بربه، وأن هذا فيه بركة، والله سبحانه وتعالى أخبر عن أن فيه بركة، نزل من السماء ماء مباركة، فيستحب أن يتعرض للمطر ويصيب ملابسه، وإن لم ولو شيئا قليل من تبركا بهذا الماء الشريف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيه البركة، هو لأنه غيث من الله سبحانه وتعالى، ولأن الله يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، فهذا غيث وبركة ورحمة، فينبغي للمسلم أن يتعرض له، كما أنه يستحب أيضا أن يخرج إلى قريب البلد إذا كان الأودية تسيل ويتوضأ منها ويحمد الله غير هذا الخير، ويثني على الله بما هو أهله ويشكر الله على هذه النعمة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه، فربما خرج إلى الوادي صلى الله عليه وسلم فتوضأ منه، وادي بطحان. نعم، الذي في المدينة. نعم. لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحذر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث أهد بربه، رواه مسلم. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. وإذا معناه زيادة النيل، النيل ونحوه. أي نعم، يعني في معنى المطر إذا زادت الأنهار، مثل نهر النيل أو نهر دجلة أو نهر النيجر أو الأنهار، إذا زاد الأمطار زاد النيل، فينبغي الإنسان أن يحمد الله ويشكره لأنه نتيجة المطر، ويتوضأ منه ويعرف أن هذا الشيء بركة من الله سبحانه وتعالى، لأن الأودية التي تسيل وتنقطع من الأمطار وكذلك الأنهار التي مستمرة لو لم يستمر المطر لوقفت، كل نتيجتها الأمطار. والله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فيكون هذا من المطر ومن الأنهار بإذن الله سبحانه وتعالى التي يسوقها لعباده، والتي امتن الله بها سبحانه وتعالى علينا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ويخبر الله سبحانه وتعالى سخر لكم الليل وسخر لكم الأنهار، فهذا من تسخير الله، فيحمد الله ويشكر على هذه النعمة إذا زادت كذلك. وإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني. اللهم على الضراب، أي الروابي الصغار، والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال، وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك هي الجبال الصغار، وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر أي أصولها، لأنه أنفع لها، لما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك: ربنا لا تحملنا ما لا تحمل، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. الآية أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب أن يحمل، نعم هكذا يستحب، إذا نزل المطر واستمر نزوله وخيف من ضرره، فإنه يستحب أن يدعو بهذا الدعاء كما فعله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول اللهم حوالينا، أي حوالينا أي قريب منا، ولا يقع على نفس المدينة ولا يبتئ بعيد، لأنه ينفع كثرة المطر، لكنه يقول اللهم حوالينا، أي اللهم لا تنزله على المدينة، لأنه إذا كثر تتهدم البيوت ويتضرر الناس ويحصل فيه ضررا عليهم. اللهم حوالينا، ولا ثم أكد ذلك بقوله ولا علينا، أي ولا ينزل علينا في المدينة بل يكون حوالينا، ثم وضح ذلك أيضا قال اللهم على الآكام، جمع أكمة وهو الجبل الصغير الآكام، اللهم على الآكام وعلى الروابي وعلى بطون الأودية ومنابت الشجر، يعني محل المراعي، محل ما ترعى الإبل وترعى البقر وترعى الغنم، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون المطر على هذه الأمكنة التي ليس فيها سكان، أو إن كان فيها سكان فهم أهل الخيام ونحو ذلك، ما يتأثرون مثل ما يتأثر أصحاب المدر أصحاب الطين، لأن هذا لو سقطت عليهم بيوتهم لهلكتهم. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على تلك المواطن، على الجبال وعلى الروابي وعلى الأكمات وعلى بطون الأودية وعلى المحلات التي تنبت فيها الأشجار وينبت فيها الحشيش، فيسأل الله سبحانه أن يكون على ذلك. ثم أيضا قال اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هذا المطر منزله رحمة على الناس، وإذا شاء سبحانه وتعالى أن يقلبه إلى عذاب كما فعل في قوم نوح، فإن الله أنزل عليهم المطر وأنبتهم من الأرض وأخرجهم من الأرض حتى هلكوا جميعا، فأغرقناهم أجمعين، فأغرقهم الله بالمطر. فالمطر إما أن يرسله الله رحمة وخير وبركة، وإما أن يرسله عذاب على قوم. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الخير ورحمة ونافع غير ضار. وكذلك الريح، أحيانا تكون الريح خير وبركة، لأن الله يقول وأرسلنا الرياح لواقح، فيرسل الله الريح تركح السحاب وينزل المطر، وأحيانا والعياذ بالله تكون عذاب، فأرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم، فأهلك الله قوم عاد بالريح والعياذ بالله، أنهم أعجاز نخل خاوية، فهلكهم الله بالريح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أي نصرت بريح الصبا، الريح التي تأتي من قبل المشرق هذه الصبع، والتي تأتي من الغرب هذه الدبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالصبع وأهلكت عاد بالدبور، الريح الشديدة التي تأتي من جهة المغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يرسل الريح لنصر جنده ولنصر حزبه وتلقيحا للسحاب، وأحيانا والعياذ بالله تكون عذاب وترسل للعذاب وترسل لإهلاك المواشي والزروع وإهلاك الناس. فهذا رحمته سبحانه وتعالى بعباده. فإذا زاد هذا الشيء يخشى من ضربه فنبتهل إلى الله ونقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم لا تهلكنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. هكذا ينبغي إذا زادت الأمطار أن يقول الإنسان، أن يقول المسلم هذا الدعاء الذي كان صلى الله عليه وسلم يقوله. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم، هذا يستحب إذا أول ما ينزل المطر يحمد الله على هذه النعمة ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أن هذا المطر من رحمة الله لعباده ومن فضله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم، وفهذا من أسباب الرزق، فيحمد الله على هذه النعمة ويضيفها إلى مسديها والمنعم بها وهو الله، ولا يكون من أولئك الذين ينسبون النعم إلى غير الله ويضيفونها إلى آلهتهم والعياذ بالله التي يعبدونها من دون الله، أو يضيفونها إلى الكواكب فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بالنجم كذا وكذا والعياذ بالله، لا، مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا من فضله وهذا من رحمته، ولا ننسب نعم الله لغيره سبحانه وتعالى، بل النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمه سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، لولا مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى لما أدر عليكم نعمة لوجود المعاصي، كما قالت الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، تسدى إليه النعم ومع ذلك يظلم نفسه ويكفر بنعم الله. فينبغي للعبد أن يشكر الله عنه، ولأن الله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فيبادر بالشكر إذا حصلت له نعمة لأجل يحصل له المزيد ولأجل أن تبقى عنده النعمة، لأن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، فيحرص العبد على نعمة الله وعلى ما من الله به عليه من نعمة ويثني على الله، والعبد لا يزال في نعمة الله ولا زال يتقلب في نعمه سبحانه وتعالى، وليس هناك لحظة من اللحظات إلا هو يتقلب في نعم الله، وأمرنا بالشكر. ولذلك جاء الحديث أن من قال في صباح يوم وفي مساء يوم شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة يأتي بالدعاء المأثور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر يومه، إذا قالها في الصباح أو في المساء فقد أدى شكر ذلك اليوم. فعلينا أن نأتي بهذا الدعاء المأثور ونتعرض إلى الله بشكر نعمه على ما أسداها وعلى ما أنعم بها علينا، ولأننا لا ينفك الإنسان من نعم الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظاته. نعم. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوع كذا ويباح في نوع كذا. يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، والله طلع النجم الفلاني جانا المطر لأن النجم الفلاني والعياذ بالله يضيفونها إلى غير الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الحديبية ونزل عليهم المطر ليلا ثم لما كان في الصباح وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر والتفت على أصحابه فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب هذا المطر الذي نزل. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فيشكر الله على نعمه سبحانه وتعالى ولا يضيف نعم الله سبحانه وتعالى إلى أحد من المخلوقين. ويحرم بنوع كذا ويباح في نوع كذا في نوع كذا. نعم بنوع يعني الباء هنا سببية بسبب النوع الفلاني، وأما في نوع كذا فهذا مباح لأن المراد أننا مطرنا في وقت النجم الفلاني، المطر من الله أرسله في هذا الوقت، مثل ما تقول مطرنا مثلا في شهر الحج، هذا ما المطر من الله أنك أخبرت عن وقته له بشهر الحج اللي جاب لك المطر، فإذا عبرت بفي فهذا مباح لا بأس، وأما إذا قلت بالباء فيكون معناه والسبب مطرنا بسبب النجم الفلاني هذا يحرم، وأما في نوع كذا هذا لا بأس به لأنك جعلت ظرفا لنزول المطر، ونزول المطر إنما هو من الله سبحانه وتعالى لا أن النجم هو المتسبب، لأنك جئت باء السببية تكون هو السبب، فهذا الفرق بين هذا والأولى ترك ذكرك أنه غيره. مطرنا الذي علمنا صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله ورحمته هذا الأولى والأكمل. نعم. وإضافة المطر إلى النور دون الله كفر إجماعا قاله في المبدع أعوذ بالله كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح. نعم لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الصلاة ابتدأوا بذكر الطهارة لأن الصلاة ما تصح بدون طهارة، ولما كان من لوازم الطهارة الماء ذكره باب المياه فذكر أنواع المياه ثم ذكر كيفية الوضوء ثم بين لنا أنواع النجاسات التي يجب اجتنابها، ثم بعد ذلك انتهى من هذا كله جاب الصلاة التي هي المقصود، ثم ذكر الأذان قبله لأن الأذان يكون قبل الصلاة، ثم ذكر كتاب الصلاة، ثم ذكر شروط الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك أركانها وواجباتها وسننها، ثم لما ذكر الصلاة التي هي أهم شيء وهي الفريضة بعد ذلك ذكر أيضا صلاة التطوع، ثم لما انتهى من ذكر صلاة التطوع وما يتعلق بذلك من السهو وغير ذلك ذكر أنواع الصلوات التي لا تتكرر مثل صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فلما انتهى من هذا شرع في بيان الجنائز، ولأن الجنائز لابد لها من صلاة فناسب أن تذكر صلاة الميت مع الصلاة، فذكر الجنائز ثم ذكر أحكام الجنائز وما يتعلق بالميت وما يتعلق بتجهيزه من كفن من تغسيل ومن كفن ومن حفر لقبره ومن دفنه، ذكر هذا كله ذكر كيفية الصلاة عليه، فهذا صنيع المؤلفين رحمهم الله في مؤلفاته في كتب الفقه وكذلك في كتب الحديث يسيرون على هذا المنهج يسير أكثرهم علينا. لغة اسم للميت أو للنعش الذي عليه ميت، فإلا نعم الجنازة قد تطلق على الميت نفسه وقد تطلق عليه والسرير، إذا مثلا حمل على النعش نعم قال هذه جنازة. نعم. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير قاله الجوهري. اي نعم ما يقال له نعش الا اذا كان الميت عليه، ولا يقال له جنازة الا اذا كان الميت عليه، اما اذا كان ما عليه فهو عبارة عن سرير مثل ما ينام عليه الانسان فهذا يحمل عليه، يوضع فيه كما يكون النائم ويحمل. وهذا شيء معمول به من قديم أن الميت يحمل على هذه الآلة التي تشبه السرير، لأن هذا فيه سهولة الحمل، كل يأخذ بطرف منها ويخف على الناس حمله، فهذا هو أنسب شيء. وهذا شيء من قديم، مثل ما قال كعب في قصيدته في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، في قصيدته المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم التي أولها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفت مكبول، إلى آخر من قال إن الرسول لنور استضاء به مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم، إلى آخره في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل ابن أنثى إلى نهايته أنه يموت ويحمل على هذه الآلة الحدباء يودى إلى قبره، فهو يسلي نفسه إذا يكون، يعني إذا كان النبي آزما على قتلي هذا ما هو غريب، كل ابن أنثى لابد له من الموت، لأنه جاء يعتذر إلى الله لأن النبي أهدر دمه، فجاء يعتذر إلى الرسول وجاء تائب، فقبل النبي توبته وقبل منه وسمع قصيدته وأعطاه ثوبه صلى الله عليه وسلم وأعطاه بردته صلى الله عليه وسلم، فهذا من حسن خلقه، بدل ما أهدر دمه لما جاء مسلم قبل منه، فهذا خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. واشتقاقه من جنز إلى ستر، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة. نعم، أهم ما يعمل بالميت الصلاة، هي أهم شيء، ولأن الصلاة